صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدا من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم المعاصي كسر شهوتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها. إن الطعام يقوي شهوة النهيم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كطفل إن تهمله شاب على والنفس كطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحذر أن تؤليه فاصرف هواها وحذر أن تؤليه. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيم. مولاه صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها يا ذل أعمالي سائما وراعيها يا ذل أعمالي سائما وإن هي استخلاف برعا فلا حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من الدخول. واستفرغ واستفرغ الدمع من عين قاضي امتلت. واستفرغ الدمع من عين قديم تلت. من المحارم والزم حمية الندم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعاصيهما وإن حضاك النصحى فتهي بمولاه. صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام، نادى الى الايمان، نادانا الى الاحسان. هذا هو الاسلام، هذا أستغفر الله من قول بلا عمل، أستغفر الله من قول بلا عمل. لقد نسبت به، لقد نسبت به نسلا لذي عقب مولاه. صلي وسلم دائما خير، لكن ما اتمرت به. أمرتك الخير لكن ما اتمرت به، وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرضي ولم خير الخلق كلهم. مولاي صل.